لام ميم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لام ميم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لام ميم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لام ميم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لام